وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ينبغي لمن ختم القرآن؟ أن يدعو الله سبحانه وتعالى عند ختم القرآن دعوة إن شاء الله مستجابة. أريد المشروع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كثر علي عن العوام أنه يجمع أهله ويدعو. نعم، ورد أنه يجمع أهله ويدعو بعد قراءة سورة الناس، يقرأ الفاتحة وخمس آيات من سورة البقرة، هذا على سبيل الاستئناف بختمة ثانية. على كل حال، هذا شيء لا بأس به، قراءة القرآن وتكراره هنا من أجل الحل والترحال به. دعاء ختم القرآن، في دعاء ختم للقرآن من تأليف شيخ الإسلام بن تيمية، اعتمد فيه على الوارد، ألفه واعتمد فيها على الوارد، وهو إن شاء الله يعني سليم ومشروع، ولو لم يكن يعني بهذا التأليف مأثور، لكنه مؤلف من أحاديث صحيحة ومن كلام صحيح. قال يصوم ذلك اليوم، هذا ما أعرف، لا أعرف له أصل، يعني ذلك اليوم الذي ختم فيه. قال يختم في الصيف في أول النهار، نعم، عشان يكون أطول، لأنه من ختم في أول النهار فالملائكة تصلي عليه إلى المساء. نعم، وكذلك في الشتاء من أجل طول يعني استدامة من يصلي عليه ويدعو له، تستغفر له. أي نعم، في يوم ورد هذا، نعم، أي بس ما عدا فقرة أربعة يصوم ذلك اليوم، هذا ما أعرفه، لأني أخشى أن تكون من البدع. على كل حال، تحاول تحصل على ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم، وقد تضمن أدعية صحيحة، وأرجو أن لا يكون بهذا بأس. دعاء الله مشروع في كل حال. ما أدري يا أبو عبد الرحمن، هذا السؤال تقرأه؟ ما عرفت وش يقصد، مسبحة ولا ها؟ هل المسبحة فيها شيء يكره؟ إيه، يعني أنا أسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مسبحة؟ يعني هل له سبحة؟ يقول بعضهم هذا بدعة حسنة، هل بدع فيها حسن؟ كل بدعة ضلالة، خاصة البدع التي المقصود بها التي يتقرب بها إلى الله، هذه على الأقل بدعة إضافية. إذا لم نقل، إذا قلنا إن التسبيح مشروع لكن يسبح بسبحة أو كذا، ابن مسعود رضي الله عنه له قصة، في وقف على أناس في مسجد كان يقف عليهم عريف أو شخص فيقول سبحوا مئة، ثم إذا فرغوا قال احمدوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، فأنكر عليهم المسعود، أنكر عليهم وقال يعني ما أسرع الناس إلى البدع، أحصوا ذنوبكم، أما الحسنات فالله سبحانه وتعالى لن يضيع عمل عامل. معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، فكيف يعطل؟ يكتفي بما اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك المرأة من زوجات النبي أو يعني كانت اتخذت زنبيل فيه نوى أو فيه حصى، فما الآن؟ فتأخذ تفرغه، وكلما أخذت من حصات سبحت أو هللت أو كذا حتى يفرغ، ثم تعيده. ولما رجع إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما ارتفع الضحى قال أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا يعني فيه إشارة إلى أنها متكلفة، فيه إشارة إلى أنها متكلفة، بهذا الصنيع، وأنه يكفيها ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يعني لا يسعه شيء، هذا يفتح عليه باب. ثم قد يحتج محتج ويقول المقرفون، يبي يقيس السبحة بالمقرفون. المقرفون معروف أنه يعني استكشف حديثا، ثم هو لا يعاند السنة. هل المقرفون يعاند الأذان أو يرفع الأذان؟ إيه يعني، فهذا ما يعاند السنة. إنما المسبحة قد ينسى ولا يسبح بأصابعه، قد يعني يكون أيضا غافل القلب باعتماده على المسبحة. وبعضهم بالغ وإذا سجد بدلا من أن يمكن يديه من السجود يأخذ المسبحة بيده اليمنى ويفرطها أظنه يسبح، لكن أساء أساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهذا من شدة تعلقه بالمسبحة وهو ساجد. تجده رأيت كم شخص بهذه الحال، وهذا من الغلو والمبالغة. وبعضهم ربما يأخذ المسبحة من شيخ بإجازة، يأخذها من شيخ بإجازة، شيخ طريقة. أي نعم. والدليل أيضا من الأدلة أن من استحكمت به عادة المسبحة يغضب إذا يعني سألته ولو سؤال هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يغضب ويشتد وربما يعني يرمي من سأله بالجهل وإلى آخره. لا شك أن هذه من المساوئ. السؤال الثاني يقول هل النوم بعد صلاة الفجر في كراهة؟ نعم، يعني النوم بعد صلاة الفجر يحرمك التسبيح ويحرمك التهليل، ونوم الصبح أو مما يعني يحول بينك وبين رزقك. ومن رزق الله أعظم ورزق الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى. من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كانت يعني عمرة وحجة تامة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل للمعتكف أن يكلم أهله ويسأل عن، نعم يكلم أهله ويسأل عن حالهم من طريق الهاتف، حتى لو زاروه، لو قدر يعني يزورونه كما كانت صفية تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثه ويقلبها في الليل إلى منزلها في ليلة يعني رجع قلبها إلى منزلها يشيعها، أو في الليل فرآه رجلان من الأنصار فأسرع حياء منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما على رسلكما إنها صفية. قالوا سبحان الله، يعني ما يخطر ببالنا يعني سوء. قال خشيت أن يلقي الشيطان في قلوبكما شيئا أو شرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وكان يخرج رأسه من معتكفه إلى عائشة في بيتها ترجل رأسه ويحدثها. أي نعم، فله ذلك لكل حال. ثم المعتكف لو اشترط يعني أمور معينة أن يفعلها في اعتكافه فله شرطه، له شرطه، إلا الجماع، ما يجامع زوجته وهو معتكف كما نهى الله عن ذلك. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال هل الإفطار المعمول به هنا في المسجد النبوي هو من الصدقة والتي لا تجوز لآل البيت؟ لا، هذا من الهدية، ما هو من الصدقة الواجبة، تجوز لآل البيت ولغير آل البيت، هذا من الهدية على سبيل التكرم وعلى سبيل تفطير الصائم، وليس الذي لا يجوز لأهل البيت الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة التي لها مصارف ثمانية، فقراء والمساكين إلى آخره، تلك هي التي لا تصلح لأهل البيت إذا كان لهم ما يغنيهم. أما إذا كانوا فقراء وليس لهم يعني ما يعوضهم فيجوز أن يأخذوا من الزكاة حتى من الزكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صلى صلاة العيد هل يصلي الجمعة؟ أي نعم يصلي الجمعة، لكن لو أنه اكتفى بصلاة العيد لا تجب عليه صلاة الجمعة، ويصلي ظهرا ويصلي ظهرا ما تسقط عنه. أي نعم. والأفضل له أن يأتي ويصلي جمعة، هذا خير على خير. إذا كان حريص على التراويح وحريص على القيام لما لا يحرص على الجمعة؟ نعم. إنما لو قال والله هذا ما يجب علي وفيه آثم، نعم صحيح. عثمان يعني لما صادف صلاة العيد صلاة الجمعة قال إن نصلي هذه الصلاة، ومن أحب أن يصلي الجمعة فله ذلك، ومن يعني أحب أن يبقى في أهله أو كما قال رضي الله عنه. نعم. لكن لا بد أن يصلي ظهرا، والإمام وهؤلاء لا بد أن يصلوا، لا بد أن يقيموا الجمعة، يعني لا تعطل الجمعة من الإقامة. إيه يقول: وهل يصح أن يصلي الصلاتان إن قدر وكان العيد الجمعة؟ ما أدري إن قدر له. إيه يصلي صلاة العيد ويصلي صلاة الجمعة، لكن كما ذكرنا يعني نكتفى بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. نعم. فله ذلك ويصلي ظهرا، والمسجد لا يعطل من إقامة الجمعة. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم. هل تنطبق هذه الآية على من ترك طريق الاستقامة؟ أي نعم، من ترك طريق الاستقامة، نعم، كان مستقيما ثم ترك طريق الاستقامة فقد ارتد عنها، نسأل الله العفو والعافية. حسب سؤالك عام والجواب يكون عاما. لقد قال لي أحد الناس: إن الذين يضعون عمامة خضراء متصوفون وعباد قبور. ما هو على كل حال العمامة الخضراء هل هي يعني دليل على أنهم عباد قبور وعلى أنهم متصوفون؟ قد يضع العمامة الخضراء ولا يكون كذلك، ما أدري. على كل حال مجرد الاستدلال بكون هذا من بلد الفلاني أو هذا من الطائفة الفلانية أو هذا مثلا لباسه كذا فهذا دليل على ضلاله، هذا خطأ. إنما لو عرفت أنه من عباد القبور أو عرفت أنه من ظلال المتصوفة، نعم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. لكن مجرد وضع العمامة الخضراء أنها تفيد العلم بأن هذا من عباد القبور أو من المتصوفة الضالة، فيعني العمامة الخضراء لا تفيد علما، لا تفيد علما. اللباس عادة ولا يفيد علما، منهم من يلبس الأخضر ومنهم من يلبس الأحمر، اللباس من حيث هو عادة. أي نعم. إلا أنا ما أعرف الحقيقة، يعني ما أستطيع أن أستدل بلبس العمامة الخضراء على أن لابسها من عباد القبور، هذا كلام بلا علم. الموسيقى العسكرية حرام أم حلال؟ هو دائما في حال الحرب والعسكر يتجهزون للحرب، فما يتعلق بالحرب وطبول الحرب هذا مرخص فيه. أي الجيش ليش يجيشون إلا في حرب؟ دائما على تم استعداد في حرب وفي حماية وفي يعني ليست الحرب في جهاد، في جهاد، فلا بد أن يدربوا على هذا ولا بد أن يكونوا مستعدين. ونعم الجيش لهم أحكام، هي أحكام الله. لا تسمعها استعرض عنها بالقرآن. إذا دخلت الجيش الله يعينك، إذا دخلت الجيش أو انخرطت في الجيش فكن عسكريا قويا ترهب عدو الله، حتى مشية التبختر يبغضها الله إلا في الحرب. فالعسكرية لها أحكام، لها يعني حتى في الاستعراض وحتى في أي نعم. على كل حال ليس هناك أشياء خاصة، ما دام الطبول مرخص بها يعني في الحرب وفي مواجهة الأعداء، أي شيء يعني يظهر القوة ويظهر أمام الأعداء فهو إن شاء الله يكون مباحا. ما نقول حرام أو حلال وبدون دليل هذا ما ينبغي. هنا كذلك السلام الوطني، يعني حنا سلامنا الوطني يترجم الهتاف بأن هذا الوطن وطن التوحيد ووطن الإسلام، وذكر الراية الخضراء التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا اللي أعرفه يعني من ترجمة السلام الوطني، وفيه تشجيع وفيه تحريك. أي نعم، وهو داخل أيضا في إظهار القوة العسكرية. حكم الجهاد في العصر الحالي، الجهاد في كل وقت مشروع، لكن الجهاد لا ينحصر في القتال. يعني كأن تذكر القتال في العراق، هذا قتال فتنة، هذا لا يجوز، لا يجوز للشباب السعودي أن يخرجوا للعراق ويقاتل، لأنهم يقاتلون تحت راية عمية، وينبغي الائتمار بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله، ينبغي أن لا يخرج. إذا خرج، سألني شاب مرة من المرات وقال أنا أعصي، صحيح هذه معصية، لكن أموت وكون شهيد. قلت لا، تموت وتكون ميتتك جاهلية، ميتة جاهلية. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى إلى عبد الله بن مطيع العدوي لما أرادوا أن يخلعوا يزيد، أهل المدينة أرادوا أن يخلعوا يزيد، فتأمر على المهاجرين أو ترأس على المهاجرين عبد الله بن مطيع العدوي، وترأس على الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري. فجاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، لما رآه عبد الله بن مطيع قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. فلا ينبغي أن نخلع أيدينا من طاعة ولي الأمر وهو نائب عن المسلمين يرى ما فيه مصلحته، قد لا يكون من المصلحة الإسلام، بدأ غريبا وسيعود غريبا. وليس أشد غربة للإسلام من تفرق المسلمين الآن. الآن المسلمون افترقوا إلى 73 فرقة، فرقة واحدة هي الناجية الجماعة، ومن أيد هذه الجماعة فهو معهم، سواء كان يعني يحمل جنسيتهم أو لا يحمل جنسيتهم. على كل حال من استقبل القبلة وأيدهم على المعروف وعلى النهي عن المنكر فهو منهم، فهو منهم. فهؤلاء الجماعة نجوا من الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، وهذا وعيد لا يقتضي الخلود في النار. وهؤلاء 72 فرقة لم يخرجوا من الملة، مسلمون لكنهم فارقوا الجماعة، فارقوا السنة والجماعة، وعرضوا أنفسهم للوعيد بالنار، ومن مات منهم مات ميتة جاهلية. فهذا من غربة الإسلام، هذا التفرق. ولو حصل يعني أن مثلا من انعقدت له البيعة الشرعية أنه يعلن يعني يعلن الجهاد بمعنى القتال للعدو، لحورب بجيوش من المسلمين أنفسهم ووقعت حرب أهلية كما هو الشأن الآن في العراق وفي أفغانستان. الأفغانيين بينهم يتقاتلون وذا يتفرج العدو الخارجي، وفي العراق كذلك، لكن الأسلم للدماء والأسلم من الوقوع في الفتنة أن الإنسان يعتزل هذه الفتن، يعتزل هذه الفتن ولا ينازع الأمر أهله، وما دام أن هناك حكومات ينبغي أن لا ينازع هذه الحكومات فيما ترى، لأن هذا هو الأسلم. إذا اتفق، إذا إذا إذا صار لابد من الشرين، فانظر إلى أخفهما، فانظر إلى أخفهما ترتكبه لتتلافى الأسوأ. أنا لا أقول يعني إنه الواقع ما هو سيء، الواقع سيء، لكن اعتزال الفتنة وعدم الهرج وهو القتل، لا يدري القاتل فيما قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وسفك الدماء وتخريب التخريب والتدمير، هذا ليس جهادا، هذا العمليات الانتحارية هذا ليس جهادا، هذا جاهلية، هذا رايات عمية تحت راية من؟ فالأسلم اعتزال هذه الفتن، وإذا كان ولا بد فينبغي أن تؤيد يعني أن لا ينازع أهل الأمر أمرهم، والله أعلم. على كل حال وأنت الظاهر أنك أي نعم فلسطين أخي خلهم يتفقون، خلهم يتفقون، خادم الحرمين جمعهم مكة وتعاهدوا وتعاقدوا بجوار مكة، هل وفوا؟ الله يصلح شأنهم. ليش نساعدهم ويقتلون بعضهم؟ إنما ندعوهم إلى أن يتفقوا، وإذا اتفقوا ونفذوا عهودهم ينصرهم الله إن شاء الله. أي نعم. يقول أخ لي قتل في العراق، لا والله أخي قتلته جاهلية ما يعتبر مجاهد. هنا قتلته جاهلية، الله يعفو عنا وعنه، لأنه ليس تحت راية واضحة، ليس تحت راية عمية. ما أدري من هي الراية، ما هي الراية؟ ليس تحت الراية، ليس تحت راية، لا لا ما هو تحت راية، لا لا ليس تحت راية لا إله. وعليكم السلام ورحمة. هل يسمح للمعتكف زيارة القبور؟ لا يا أخي، ما معتكف لا يشيع ولا يزور القبور. هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الحرم النبوي؟ يا إخوان المسألة لابد أن تكون يعني بتعقل. الشيخ عبد المحسن، أنا ما أحضرت الرسائل، يقول هل نعم، هل يكون التدمير والتكفير جهادا؟ ويحكم أفيق يا شباب. ثم قال النصيح التذكير نعم لبقايا المفتونين بالتكفير ونعم وإلى آخره بالتفجير والتكفير، وجزاه الله خير أحسن وأجاد. فأنا أنصح الإخوان قبل ما يجادلون أن يطلعوا على هاتين الرسالتين، وأنا لو علمت أن لها حاجة أتيت بها. أي نعم، هي رسائل على كل حال، اللي بيريد مشاغبة هذا شيء آخر، لكن أول بيني وبينكم نطلع على هاتين الرسالتين ثم تعالوا نتناقش. يقول حصل نعم الله يصلحك، الله يصلح قلبك، الله يهديك، الله يهديك للرشد يا ابن حلال إن شاء الله، الله يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أما يعني تفكيرك هذا فهو تفكير يعني لا، هذا تفكير لا ميتة جاهلية. نعم على كل حال الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال ينبغي أنك تسكت، لأن المسألة ليست ليست خصومة. أنا بينت لك ما أعتقده وبينت لك الذي أدين الله به، وهو أن هذه ليست جهاد وليست شهادة، بل هي ميتة جاهلية، خاصة إذا كان سعوديا. لا، ما هو برأي، هذا رأي سماحة المفتي. الله يهدينا وياكم، الله يهدينا وياكم صراطه المستقيم. طيب، ندعو يا أخواننا بدعاء شريف. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رد شارد المسلمين إلى رشده، اللهم اهدي شبابنا، اللهم نور بصائرهم واهدهم صراطك المستقيم. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.